بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السادس في شرح اسمه تعالى الوكيل. وهذا الاسم فهمنا معناه ببساطة، وعرفنا أنه تعالى على كل شيء وكيل وعلى كل شيء قدير. ثم بدأنا نشرح التوكل، وهو إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه، فهو الاعتماد على الله عز وجل. وتبين لنا أن الناس يزعمون التوكل، وأنهم يتوكلون على الله في العبادة وفي العمل الصالح، ورأينا أن هذه كلها دعاوي، مجرد دعاوي، لكن لن يكون توكلا صحيحا إلا بعد أن يترسخ الاعتقاد في القلب أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد ومقدرها. لابد أن نؤمن بالقضاء والقدر في أفعال الله، ليس فقط في الأرزاق وفي الصحة وفي النصر وفي، بل لابد من اعتقاد ذلك في أفعال العباد. فإن اعتقدنا ذلك في أفعال العباد، أن الله هو الذي يخلق الأفعال، افتقرنا إليه افتقارا كاملا حتى يعطينا العمل الصالح، نفتقر إليه في أن يعطينا ذلك. فإن افتقرنا إليه، هتلاقي بقى الخمسة تظهر على طول. إيه الخمسة؟ سؤال المضطر، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، الاعتصام بالله عز وجل. خمسة دي تطلع مية مية لو اعتقدنا أن الله هو الذي يخلق أفعالنا، هو الذي يخلق الطاعة، هو الذي يخلق المعصية، ورأينا من ذلك بعض الأدلة، ثم استشهدنا بأفعال الأنبياء وأقوالهم كما جاء في الكتاب والسنة، ثم استشهدنا بشيء كثير من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا أمر به وطلب منه إلا طلبه من الله عز وجل، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الفعل له وجهان، لن نفعل فعلا إلا وله وجهان. الوجه الأول هو الفعل القائم بالإنسان، باختيار الإنسان، بكسب الإنسان، بمشيئة الإنسان، بإرادة الإنسان. والوجه الثاني، وهو الوجه الأخطر، هذا هو فعل الله عز وجل، ولا بد أن نجمع بين بين الفعلين، كما ذكرت فيما مضى، نجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد، بين فعل الله وبين فعل العبد. بغير هذا هيبقى الإنسان حاله اعتزالي، أو كحال القادرات النفاة الذين ينفون أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد. يجي لغاية القدر يقول لك أفعال العباد الله لم يخلق فعل العبد ولم يقدره، وإنما هو الله عز وجل يراقب ويحصي ويحاسب، إنما يخلق الفعل. كلام ده لابد أن ينفوه. ينفوه ليه؟ سنرى إن شاء الله بتفصيل أكثر، لأن سورة الشمس بيانت كل ذلك، وتكلمنا عنها على الإجمال في الدرس الماضي، لكن هنتكلم عنها الآن إن شاء الله على التفصيل، لأنها فيها الحسم الكامل لهذه القضية. نظرا لجهل الناس بهذه الأمور فصرنا فعلا يعني حالنا كحال القدرية النفاة، وإن لم نعتقد اعتقادهم وبنقول نحن نؤمن بالقدر في الأفعال وربنا اللي بيخلق أفعالنا، لكن أحوالنا فعلا كحال المعتزلة، لا استعانة حقيقية، لا توكل حقيقي، لا استعادة حقيقية ولا اعتصام حقيقي. كل ده بسبب إيه؟ أننا كالمعتزلة لا نؤمن بالقدر إيمانا حقيقيا في الأفعال، وإنما نؤمن به القدر في الأرزاق، في الصحة، في طلب النصر، في طلب كذا كذا، إنها في الأفعال يعني بعيدة شوي، فبنركز عليها عشان إيه؟ نعتقد هذا الاعتقاد هيترتب عليه إن احنا نعرف نتوكل. أنا أتوكل، أظهر عجزي لله في إن أنا أصلي أو إن أنا أصوم أو إن أنا حج الله، طب ما أو في أن أمر المعروف أو أنهى عن المنكر أو في أن أصل رحمي أو في أن أبر أمي وأبي، يعني الكلام ده أنا أظهر عجزي. هو كده ما كانش، لأن الله إذا لم يخلقه فلن يكون، يبقى لابد، يبقى التوكل مش هيكون إلا بعد الاعتقاد ده. أنا أطالت النفس فيه والكلام فيه أكثر، لأن من غيره ما فيش توكل إلا بالكلام بس. حال أهل الزمان حال اعتزالي، وإن لم يكن يعني اعتقادهم كالمعتزلة وكالقدرية النفاة، يقولك أنا مصدق أن ربنا اللي بيخلق الفعل وربنا اللي بيقدر الأفعال، لكن حاله بقى لما يجي يستعين كلام بس باللسان، يجي يتوكل كلام فقط باللسان، يجي يستعيذ كذلك. لماذا؟ لأنه هو الإيمان بأن الله تعالى هو الذي يقدر الأفعال ويخلقها ويخلق الطاعة والمعصية ضعيف جدا أو يكاد يكون منعدما، فالحال حال اعتزالي، وبالتالي التوكل إيه؟ ضعيف جدا في الأعمال الصالحة. هم القدرية دول النفاء أو المعتزلة تجدهم عجزة في العبادات، يعني عبادتهم مستوى متذم جدا، ما فيش استعانة بالله، ما فيش توكل عليه، وساعة المصائب تجدهم الجزع منهم شديد ساعة المصيبة، لأن لا استعانة ولا توكل فيما يتعلق بالإيه؟ بالأعمال. إنما اللي بيؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الفعل هو اللي بيقدره، يبقى مفتخر الله عز وجل، وعمل أعني يا رب، أعني يا رب، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والتوكل زي ما شفنا من أقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. مسألة القدر دي فيها ثلاث فرق أساسية، يعني من ناحية الضلال، يعني الضلال في القدر على ثلاث فرق أساسية. أول فرقة والعياذ بالله اللي هي بيسموها القدرية الإبليسية، زي ما بيشرحها الشيخ الإسلام رضي الله عنه، القدرية الإبليسية، وفي تاني القدرية النفاة المعتزلة، وفي فرقة ثالثة اللي هي القدرية الجبرية أو بيسمى الشيخ الإسلام المشركية، اللي هم العبد مجبور ومكره ولا ومصير، وكما قال المشركون ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كما قالوا. يبقى فيه قدرية إبليسية وفي قدرية جبرية وفي قدرية اللي هم بينفون قدر الله في الأفعال اللي هم إيه؟ المعتزلة. الثلاث فرق دول عايزين نفهم عشان نبقى من في أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، في القدر في أفعال العباد. أقولش القدر في الرزق ده ما فيش مشكلة، لا عند الجبرية ولا عند النفاة عند المعتزلة، نتكلم في القدر فين؟ في أفعال العباد. بدأ الضلال منين بقى؟ عند المعتزلة وعند الجبرية بدأ، إنهم قالوا إن إذا كان ربنا هو اللي هيخلق الفعل يبقى امتنع أن يكون الفعل في نفسه حسنا أو قبيحا، لأنه ربنا بيخلق الفعل ما نقولش بقى قبيح، وقل ده حسن وده قبيح كله ايه ما فيش فرق كله فعل الله سبحانه وتعالى. ده اللي اتفقوا عليه المعتزلة والجبرية. كلام ما هو صعب معلش بس استحملني شوية. فبدأوا بالشبهة دي. راح جاه بقى المعتزلة قالوا ايه؟ قال لكن الفعل منقسم لحسن وقبيح. بقى اكرام اليتيم زي داع اليتيم، اكرام اليتيم حسن، داع اليتيم فعل قبيح. يبقى الافعال حقيقة منقسمة الى حسن وقبيح. طب ايه الحل بقى؟ يبقى ربنا مش خالق لافعال العباد. شفت الضلال جه منين؟ يبقى قالوا الله سبحانه وتعالى يراقب الافعال، يحصيها، يحاسب عليها، لكن لا يخلقها. ما من اللي بيحدث الافعال دي؟ العبد هو الذي يحدث فعله، وهو الذي يخترع فعله، او يعني هو الذي يخلق فعله والعياذ بالله. فجعلوا بقى، شوف الضلال جه فين، في مساله خلق افعال العباد، جعلوا العبد يبقى خالق مع الله، يبقى اثبتوا خالقا مع الله في مساله الافعال. وما ارادوا الا ان ينزهوا الله عز وجل. مساله التنزيه بقى اللي هو مساله العدل عنده، ان ربنا يخلق المعصيه ثم يحاسبه، لان هنشوف القدريه الابليسيه قالوا ايه، عشان مما اضطر المعتزل هم يقولوا كده. طيب الجبريه قالوا ايه؟ قالوا لا، كل ربنا خالق الفعل هو خالق الفعل، مفيش كلام. يبقى ربنا خلق الافعال، ده خلق الافعال، هو المقدر، هو المقدر. يبقى الفعل لا يمكن ان يكون منقسما الى حسن وقبيح. ما ايه اللي حصل ده؟ ده كل واحد ربنا اللي بيخلقه، ولا ينقسم الى حسن ولا ايه ولا الى قبيح، وبالتالي لا امر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد. ده شيء فظيع جدا. يعني انسان زي الريشه في مهب الرياح، ريح تدفعه يمنى تدفعه يسرى، لا يبقى ما فيش ايه حسن ولا قبيح ولا امر ولا نهي. ما هو القبيح ايه؟ امر ما لم يف... لم يرت... لم ي... لا لم ينفذ، لم يمتثل. نهي لم يمتثل، يعني فعل المنهي عنه، يبقى ده قبيح. فهم نفوا بقى الايه، الامر والنهي، لان ما فيش بقى لا حسن ولا قبيح، ويبقى ربنا خالق الافعال. يبقى اثبتوا ان ربنا الخالق، بس ما فيش ايه، الافعال لا تنقسم الى حسن ولا قبيح. شفت التناقض جه منين؟ التانيين المعتزلة قالوا ايه لما القدرية النفاة؟ قالوا لا، الافعال موجودة، في افعال حسن افعال قبيحة، في افعال كويسة افعال وحش. طب ايه ازاي بقى لا يمكن يكون ربنا خالق الافعال العباد؟ تعالى بقى القدرية الابليسية قالوا ايه، واخد بالك؟ قالوا لا لا لا، هو ربنا اللي بيخلق افعال العباد كويس، والافعال منقسمة، لان احنا بنرى الافعال فيها حسن وفيها قبيح. طب وايه بقى عايزين ايه؟ يعني تؤمنون بهذا؟ قال نؤمنوا بهذا، ولكن في هذا جهل وظلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما هو ابليسيه بقى، بيسمون قدريه ابليسيه، لان ابليس قال ايه؟ قال بما اغويتني، يعني بما افسدتني واهلكتني، لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. شوف ابليس بيعمل ايه، قاس نفسه على ربه ومثل نفسه برب. ده شيء رهيب جدا، يعني من ابليس عليه لعائن الله. فيبقى عمل ايه؟ بيقول يعني انت اغويتني، يبقى انا هغويهم زي ما انت اغويتني. يعني نسب الفعل ان هو اغوى، ده فعل قبيح، وبالتالي انا بقى ايه، بما فعلت كده انا هعمل برضه في الذريه كده. فدول القدر الابليسي يقول لك الله هو فعلا بيخلق، والفعل منقسم الى حسن وقبيح، بس ده بقى ايه، في جهل وظلم. جهل، قالوا اه، قالوا في تناقض، ينهاه عن المعصيه ويخلقها له، يبقى ده تناقض، ودام تناقض يبقى ده جهل وسفه. الكلام ده بيصفون به مين؟ يصفون به رب العالمين. وبعدين يعاقبوا على المعصيه، يبقى ده ظلم. هتخلق له المعصيه وتعاقبه عليها، ده ظلم. انا بقول الكلام ده ليه بقى؟ لان في ناس كتير قوي من العامه الشيطان يوسوس لهم بهذه المعاني، ومش دايما بيعمل ايه، انت بتتهم ربك بالفظائع. يعني زي القدريه الابليسيه، اديك سمعت هو بيقولوا ايه، اذا لازم نفهم الكلام ده كويس قوي. يعني واجب علينا نحن نفهم الكلام ده والفروق دي، لأن أهل السنة الجماعة كما قلنا ربنا هو اللي بيخلق الفعل باختيار الإنسان وبمشيئة الإنسان وبكسب الإنسان وبإرادة الإنسان بيخلق فعل فعلا، لكن الإنسان ليس آلة. وفرقنا بين الإنسان وبين الآلة. شوف الكمبيوتر بيعمل إيه؟ آلة. يقدر الكمبيوتر يقول لك هعمل لك والنهارده لا مش هعمل لك بمزاجه كده، ده يبقى عنده مشيئة بقى. ده انت ساعتها تخاف منه تقول ده جواه عفريت ولا جواه جن، لأنه آلة. إنما انت ممكن تقول اه لا طب مش هطلع طب مش عام لا هعمل يا عم ماشي اه لك مشيئة. ادام في مشيئة ده اقتدار رب العالمين سبحانه وتعالى بتحل المشاكل دي، المشاكل دي كلها. الغفلة عن المشيئة بتاع الإنسان دي هي اللي دخلت القدرية الإبليسية والقدرية الجبرية والقدرية الاعتزالية اللي هم النفاة، نفاة قدر الله في فعل العبد في خلق الأفعال، هو ده اللي وقعهم في الضلال كله. إنما احنا بفضل الله أهل السنة بيجمع بين زي ما قلت مشيئة ربنا ومشيئة العبد، فعل ربنا فعل العبد، ده لابد من الكلام ده. طيب وبينا ان خلق مشيئة العبد دي قدرة هائلة ليست كالآلة ابدا، كما يقول شيخ الاسلام ومن اعجب الاشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بضلالته. ده من اعجب الاشياء ان ربنا يخلق مشيئة وانسان له ايه مشيئة، ده من اعجب الاشياء. فيبقى القدرية الإبليسية اتهموا رب العالمين بالجهل والإيه والظلم بالتناقض، يعني يخلق دي ويقول لها وحشة، طب انت اللي بتخلقها والعبد واخد بالك، وبيثبت ان ربنا اللي بيخلق الفعل وبيثبت ان العبد هو اللي بيعمل، وبعدين يقول لك تعاقبه انت اللي خلقته يبقى انت ظلمته، حاشا لله عز وجل. جم الاعتزالية قال لك لا لا ربنا ما بيخلقش الافعال، ده بيسيبها العبد، العبد هو اللي بيخترعها هو اللي بيخلقها هو اللي بيحدثها. عشان كده القدرية بيقال عنهم اللي هم النفاه دول يقول لك المجوس هذه الأمة، وده في حديث عبد الله بن عمر الشيخ الألباني، هو في صحيح الجامع الشيخ الألباني ذكره وحسنه، هو عند أبي داود والنسائي. ال ابن عمر رضي الله عنهما يقول القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، اللي هم القدرية النفاه مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، الله فهم ذلك أثبتوا خالقين، خالق للأشياء وخالق لأفعال العباد. وهذه المسألة جت هنا عشان كانوا يسموه القدرية المجوسية، برغم أن هم ما أرادوا إلا إيه، عايزين ينزهوا ربنا عن الجهل والظلم اللي زعمه القدرية الإبليسية. والمسألة فيها لا جهل ولا فيها ظلم، وإنما الجهل والظلم عندهم. جمهور الجماعة الجبرية شو أنا أكرر إزاي؟ قال لا لا ربنا هو اللي خالق، وقال لك إن الفعل إيه؟ الإنسان ملوش أي دخل، ده مجبور والفعل ينقسم إلى حسن وقبيح، ويبقى التالي فيه لا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد، ده كل دي إرادة من الله بس وخلاص. تعال بقى كده نشوف سورة الشمس كيف ردت على الإيه؟ على الطوائف دي، عشان نعرف عظمة القرآن، وإن القرآن محتاج قلوب. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله كما يقول عثمان رضي الله عنه. يعني شوف شوف السورة هتتناول القضية اللي صعبة على كتير جدا من الناس، شوف السورة هتتناولها ازاي وتحل كل الاشكالات ديت ازاي، وترد ازاي على القدرية الإبليسية وعلى القدرية الجبرية وعلى القدرية الاعتزالية اللي هم القدرية النفاة اللي هم القدرية المجوسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، شوف القسم بقى ربنا بيقسم بإيه، 11 قسم هنا على القضية دي. والشمس وضحاها، طبعا الشمس وعظمة الشمس وخلق الشمس والطاقة اللي بتطلع من الشمس، حرارة بتطلع من الشمس والضوء اللي بيطلع من الشمس، عشان كده أقسم بالضحى، برغم أن الضحى ده يشمل النهار كله، لأن في الآيات كلها تلاقي إيه الضحى مقابل الإيه، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني الضحى مقابل النهار، فيراد بالضحى هنا النهار كله. لكن كلمة الضحى بتشير إلى إيه، شوف الحرارة والضياء بيبقى أوضح ما يكون هنا، شوف الشمس وفعلها الضياء والحرارة، طب بيحصل ازاي ده؟ بيطلع منها طاقة ازاي، حرارة ازاي، وضياء ازاي، والى ان يرث الله الارض ومن عليها، تكون بقى اذا الشمس كورت وخلصت بقى الطاقة اللي طالعة منها والضوء اللي طالع منها والسنة اللهب انتهت وبقت ايه، كورت خلاص وما عادش فيه تحولات من الغاز الى غاز عشان ايه يطلع الحرارة دي ويتحول الى غاز تاني. قصة عجيبة جدا، وتفجيرات نووية وتحولات في الشمس دي قدرة هائلة ومقدرة ازاي، وبحسبان الشمس والقمر بحسبان، ده كل شيء محسوب. فيقسم الله عز وجل بهذا مصالح العباد. شوف الشمس بدون الشمس يبقى احنا ازاي نكون على الارض بقى، وكيف يكون بقى الضياء، وكيف يوجد الحرارة، ومصالح العباد تقوم ازاي. فيقسم الله بهذا، والشمس وضحاها هذه اثنين، والقمر اذا تلاه هذه القسم الثالث. طبعا القمر ايضا منافع عظيمة جدا للانسان. يعني انت عارف القمر ده مثلا لو بعد شوية عن الارض كانت المياه ايه تصبح غورا، لو القمر بعد ابتعد عن الارض. طيب لو قرب شوية كان غرقنا، اول ما يجي على الشاطئ تلاقي المية عليت بقى ايه وغرقت العمارات كلها. لكن القمر وحسبان بقى، الشمس والقمر وحسبان، محسوب ايه سرعته، ايه حجمه قد ايه، كتلته قد ايه، جاذبيته قد ايه، بيضيء. يعني شيء مش معقول. طبعا هنطلع من دروسنا في الوكيل والتوكل الى ايه، الى التفاصيل دي، لكن تبقى عارف انت ممكن تدرسها وتعرف معلومات عن الشمس والقمر عشان تشرب الايات اكثر. والقمر اذا تلاها، كل شيء بحكمه وكل شيء بمقدار. والنهار اذا جلاها، تجلي عن الكشف والاظهار. والليل اذا يغشاها غطاها، يعني غطاها ولبسها، يعني ما بقتش باينه. والزمن اللي فيه ده انا الشمس باينه، والزمن اللي فيه الشمس مش باينه. والليل، ودي طبعا مهمه جدا، الليل مع النهار، الليل مع النهار، والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا. طبعا اختلاف الليل والنهار، تتابع الليل والنهار بينتج عنه النظام الذي خلقه الله عز وجل وخلق به الحياه. النبات بيطلع ازاي، المايه بتطلع بخر تتجمد تتكثف تنزل تاني، كل ده نظام المياه، نظام الرياح، نظام النبات، نظام السكنة في الارض، كل شيء مرتب على ايه، على الليل والنهار، الليل والنهار، الليل والنهار، لا يولج لنا في النهار ويولج النهار في الليل. طيب يبقى كل ده مرتب على هذا. والليل اذا والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء. السماء بقى ما لها، هو لها فعل ظاهر، اللي ظاهر الشمس والقمر والليل والنهار افعال احنا عايشين بيها، انما السماء ملهاش افعال ظاهره ايه قدامنا. فاقسم بفاعلها بصانعها عز وجل. والسماء، هل قال والذي بناها ما تبقى يعني موصوله، ولا وبناءها ما تبقى مصدريه؟ نقول لا، بل الذي رجحه شيخ الاسلام ان ما هنا فيها عموم واجمال. خلي بالك، يصلح لإيه؟ ما تصلح لإيه؟ لما لا يعلم عن أشياء اللي غير على الحيطان، الجبال، الشجر، البحار، البتاع، ما؟ ولصفات من يعلم، لأن اللي بيعلم هقول من؟ من هذا؟ إنما لصفات من يعلم، يبقى ما بتستعمل في صفات من يعلم، هو ده الاستعمال الخطير جدا جدا. سورة مثلا قل يا أيها الكافرون، كيف نعلمها؟ عشان تفهم قل يا أيها الكافرون من غير ما، إنها لصفات من يعلم، هتخفى عليك معاني السورة. ما صفات من يعلم، لا أعبدوا ما تعبدون، ما تعبدون، وأنتم عبدون من أعبد، لا ما أعبد، يعني لا ما تعبدوش معبود الذي وصفه كذا كذا كذا كذا، صفات ربنا سبحانه وتعالى. انت تزعمون انك بتعبدوا الله، وحقيقة لم تعبدوا الله. الله الذي اعبده موصوف بكذا كذا كذا، انه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ده وصفه، ده صفته. هنتقول احنا بنعبد الله، الله صفته دي عندكم ولا لا؟ مش هو؟ يبقى خلاص، يبقى انتم ولا انتم عبدون ما اعبد. يبقى ما هنا بتدل على ايه؟ على صفات من يعلم، يعني بتدل على من لا يعلم وعلى صفات من يعلم. خلي بالك، يبقى ما في عموم وإجمال يصلح للوصفين، تصف بها من لا يعلم وتصف ويبقى تدل بها على من لا يعلم وتصف بها من إيه؟ من يعلم. يبقى والسماء وما بناها، اللي يتفكر في السماء والنجوم دي والمجرات دي، أعدادها وأحجامها وسرعتها الفلكية والعلوم الرهيبة اللي بتكتشف كل يوم، والنجوم الخنس واوا، اللي بيفكر في ده يبقى اللي بناها قدرته قد ايه، علمه قد ايه، كم عظمته، كم كبرياءه، كم حكمته، يعني كم عزته، وهكذا. يبقى كأنه يقول والسماء وصفات بانيها، يعني يقسم سبحانه وتعالى بوصفه هو عز وجل، بعزته، بقدرته، برحمته، بجبروته، وهكذا. يبقى السماء تدل على ايه؟ على صفات بانيها. والسماء وما بناها، شوف السماء دي تفكر فيها، يبقى اللي بناها كم عظمته، كم حكمته، كم قدرته، كم جبروته، كم عزته، وهكذا. والسماء وما بناها. طيب يبقى ما هنا مهمة جدا، يبقى اقسم كم قسم لغاية دلوقتي، والشمس وضحاها التاني، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، يبقى والسماء ادي ايه؟ ستة. وما بناها يعني وصفات بانيها بهذه الضخامة دي العظمة، يبقى وصفات بناها ادي سبعة، والارض ادي تمانية، وما طحاها، وما برضو صفات طاحيها، اللي طحى هذه الارض يبقى دي كم وصفات؟ يبقى تسعة. اللي طحى هذه الارض اعدها ووضعها على ما هي عليه، وتتم عليها الدول دي كلها، والاختراعات والأجهزة والتليفونات والبتاع والأقمار والآلة العسكرية الحديثة والحرب الإلكترونية وكل المعارف دي كلها، وكلها مستنبطة من الأرض، موجودة في الأرض أصلا، والعمارات العالية والاتصالات، كل هو ده الطح. يبقى وما طحها على هذا الشكل، شوف صلحت إلى إيه اللي كانوا عايشين فيها يا دوب، معها بعض الأنعام وعايش بها، وثم نحن الآن انظر بقى إلى إيه؟ إلى التقنية والاختراعات والاكتشافات والنعم اللي حصل لها الآن، وما طحاها، قدر كل ذلك، وتكتشف إزاي، ويعلمها الإنسان إزاي، كل ده إيه؟ طحاها. يبقى وما طحاها، عشان تعرف عظمة الله عز وجل. يبقى دول كم؟ دول إيه؟ أدي عشرة. ونفس يقسم بالنفس، آخر المخلوقات كآدم الذي خلق في آخر اليوم، ونفس، ثم يقسم بإيه؟ برضو بصفات الذي سواها وما سواها، ونفس وما سواها. سواها يعني إيه؟ يعني عدلها، فالتسوية التعديل. إيه التعديل يعني؟ يعني خلق هذه النفس جاهزة للعدل الكامل بلا أي ظلم. شوف القدرية الإدريسية بيقول لك ده بيظلم كده، ما بيخلق وبعدين يعذبه بالذنب اللي يعمله. نقول وما سواها، خلق هذه النفس بهذه المشيئة. الإنسان له مشيئة، هو اللي يقول آه ولا، هو اللي بيعبد يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر، هو اللي بيفعل فعل ده. فربنا سواها، عدلها بحيث تبقى جاهزة تعمل المعصية بإرادتها تماما وبخلق الله عز وجل، حيث يجتمع فيها الأمران، فعل الله مع فعل العبد، مشيئة الله مع مشيئة العبد، وفعل العبد أثر لفعل الله، ومشيئة العبد أثر لمشيئة الله عز وجل. خلي بالك المسألة مهمة جدا، لما قال وما سواها، هو اللي احنا بنتعب فيه بنقول يا اخواننا الانسان مش آلة، الانسان له مشيئة. كيف اقتدر الله عز وجل على خلق النفس دي؟ المشيئة دي جبروت هائل، دي من اكبر الدلالات على قدرة الله وعظمة الله وعلم الله وحكمته عز وجل وعدله وفضله. يبقى وما سواها، مش بس التسوية في البدن، والتسوية في البدن داخل برضه، والتسوية بين الخلية دي والخلية دي طالعة في عضو واحد وبعدين في عضو تاني تطلع الخلية تبقى شكل تاني، تسوية عجب، وتسوية كل عضو وكل نسيج وكل خلية على حسب مطلوب منها، مطلوب منها ايه مقدمات ايه، تسوية رهيبة. لكن التسوية المضرات بها بالدرجة الاولى هنا في الآية ونفس وما سواها، اي بهذه المشيئة اللي تفعل مختارة فعلا وفي نفس الوقت ربنا اللي بيخلق الفعل. يبقى فين ظلم ايه؟ ده انت بتقول ظلم لما بتغفل الحقيقة دي وتقول الانسان كأن الانسان آلة، كأنه آلة يفعل فعل ده ومنوش اي دخل وربنا اللي بيخلقه وعن يعذبه. يعني يقول بقى ربنا ده وقع في تناقض يبقى في جهل وسفة، حاشا لله، وبعدين وايه وهيعذبه بشيء هو الذي خلقه له يبقى كأنه ظلمه. كل ده كلام ايه؟ شوف صورة الشمس والتنفيذ ازاي، ونفس وما سواها. يبقى التسوية دي اول شيء نفت ما يقوله القدرية الإبليسية، لأنه خلق النفس على هذه الطبيعة على هذا التعديل، تسوية التعديل بحيث تفعل الفعل بإرادتها باختيارها بمشيئتها، في نفس الوقت ده الفعل ده مخلوق ربنا هو اللي بيخلقه. وما ايه سواها، من اللي يقدر يعمل كده؟ هو ربنا. حدش يقدر يعمل كده اللي هو سبحانه وتعالى. اول ما بتغفل عندي وتعيش بقى الدور ان الانسان ده يعني زي الآلة، خلاص هتخش بقى في الايه، في الضلال المبين في القدر، يتبقى مع القدرية الإبليسية، يتبقى مع القدرية الجبرية، يتبقى مع القدرية الاعتزالية او المجوسية والعياذ بالله. طيب وما سواها فألهمها، يعني الفاء هنا ترتب ما بعدها على ايه؟ انا قبلها، وده عطفه ده مترتب على ده، يعني التسوية يلاحظ فيها التعديل ده ان هتلهم، يعني هيرجعل فيها فجور وتقوى. ادي خلق الفعل اهو، يبقى الهمها، جعل فيها، خلق فيها فجورها وتقواها. فجورها هي وتقواها هي، خلي بالك، يعني هي الفاجرة وهي المتقية. يبقى هنا اثبت فعل العبد ولا لا؟ اثبت فعله، تفجرها هي وتقواها هي. ثم فرق، لو قال فألهمها أفعالها يعني خلق فيها أفعالها، ده يبقى حجة بقى القدرية المشركية اللي هم بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجاج بالقدر، وألغوا الأمر والنهي والوعد والوعيد. نقوم نقول لهم لا، ده ألهمها فجورها وتقواها، مش فألهمها أفعالها، لا، ده ميز بين فعلها، لها فعل حسن ولها فعل قبيح. يبقى هي بتعمل فجورها هي وتقواها هي، وميز التفرقة كمان دي معناها ايه؟ معناها ان هو قبيح ليه؟ نهيت عنه فصار قبيحا، يبقى اثبت الايه وبعدين اطاعت فصار فعلا حسنا، يبقى اثبت الامر والنهي هنا، يبقى فجورها وتقواها اثبت ان في امر هنا ايه ونهي، وان هي اللي بتعمل الفجور وهي اللي بتعمل الايه التقوى، يبقى اللي بتعمل ده وده بتعمل ده. يبقى كونه فرق، مش ألهمها أفعالا خلق فيها أفعالا، لا، ده فجورها هي وتقواها هي، ثم فرق، يبقى في هنا في أمر ونهي، واخد بالك؟ يبقى اللي الجبرية بينفي الأمر ونهي خالص، اللي هو أصلا يقول لك الله طب يأمر وينهى إزاي وهو الإنسان مجبور، هو مجبر يؤمر وينهى ليه؟ فقال لك لا، مفيش أمر ونهي ولا وعد ولا وعيد، كلها بإرادة الله، والظلم هو الممتنع لنفسه اللي هو المستحيل. فأي حاجة ربنا يعملها ما فيش فيها ظلم، يبقى طالما عملها يبقى الظلم ده ممتنع لنفسه، اللي ما ربنا حتى لا يقدر ان يعمله. طبعا ده ضلال مبين وضلال في ضلال، انما اهل السنه المساله عندهم سهله جدا، تجمع بس بين مشيئه الله، مشيئه العبد، فعل الله، فعل العبد. ونفس وما سواها، يبقى اهو سواها بالايه، على الكيفيه دي، على الطبيعه دي، بحيث ان هي الهمها هو بيخلقه، ومع ذلك فجورها هي وتقواها هي، ومع ذلك تمييز بين الفجور والتقوى، يبقى في امر ونهي، يبقى اثبت الامر والنهي كويس. وبعدين بعد كده هيجي الوعد والوعيد في المقسم عليه اللي هو قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هنا ابطل كلام القدرية الإبليسية اللي بتهم ربنا بالظلم، مفيش تناقض ولا حاجه، لا في جهل ولا في ظلم. وبعد اللي هي سواها، سواها بحيث فألهمها، جعل فيها فجورها ايه وتقوى على النحو اللي احنا قلناه. طيب اقسم الله بالنفس اللي سواها دي، لان لها قدرة عالية. سبحان الملك سبحانه وتعالى الذي خلق نفسا غير الآلة خالص، نفس لها مشيئة، يقول آي يقول لا يقول، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بإرادته باختياره. كل الناس اللي عندها مشكلة في الحالة نسوا ذلك ونسوا الكلام ده، سواها فألهمها في جراء تقواها، وظنوا أن الإنسان آلة فبيقصوا الإنسان على الآلة، فداخلوا بقى في الضوال المبين ده. إنما ربنا يقول فنفس وما سواه يقسم بذلك، وسواها تسوية إيه؟ بحيث تبقى فجورها هي وتقواها هي، مع ان هو ألهمها، يخلق بمشيئتها باختيارها هي. شفت بقى اهل السنه بيجمعوا، وشفت صوره الشمس بتقول ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هنا اثبت ايه؟ الوعد والوعيد، اثبت ان في نتيجه، في فلاح وفي خيبه. افلح من زكاها وقد خاب من دساها. طبعا في بعض الناس اللي بيميلوا قوي الى اثبات القدر في افعال العباد يقول لك المعنى هنا قد افلح من زكاها الله، ده ما ينفعش. وقد خاب من دساها الله، خابت نفس يعني، ده ما ينفعش، ما ينفعش، ليس على نهج البيان ابدا. وبعدين يعني مش محتاجين الايه اللي فاتت اثبات القدر، خلاص فالهمها، خلق فيها وجعل فيها فجورها وتقواها، مش محتاجين في الآية وراها تاني نقول ايه من زكاها الله ومن دساها الله. هو ده ينفع؟ قد افلح من زكاها الله وقد خاب من دساها الله، ده كلام ما ينفعش. حتى الحديث، حديث عمران ابن حسين لما ابو الاسود الدؤلي، ده صح مسلم الحديث ده، هو الذي يروي هذا الحديث عن عمران ابن حسين، انه لقي عمران ابن حسين فسأله سؤالا، قل أرأيت ما يعني، يسأله عن أعمال الناس الآن، الناس يكدحون فيه، اللي الناس بتعمله، العمل اللي هم فيه ده، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ يعني الناس بقى إيه، شيء مقدر وحيعملوه، يعني يعملون فيه ويكدحون فيه، ده مقدر بيعملوه خلاص ومضى فيهم لازم يعملوه انتهينا، ولا فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فكان رد أبي الأسود الدؤلي إيه؟ بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. نقول مضى فيهم من قدر قد سبق؟ قال له آه، ده قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق. فعمران بن حسين يقول لأبي الأسود الدؤلي أفلا يكون ذلك ظلما؟ أبو الأسود الدؤلي قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، فزع فزع شديد جدا، ظلم ظلم، عن تقول كتكلم عن مين؟ عن رب العالمين. فبيقول ففزعت من ذلك فزعا إيه شديدا. لكن عمران بن حسين من الصحابة، والصحابة دول أقوام عاليين أوي أوي أوي أوي أوي يعني في العقل وفي الرجولة والشهامة والكرم، جميع صفات الكمال البشري واخدين فيها الدرجة العالية، خير القرون. فنبهه إلى أنه لم يولد إلا أن يحضر عقله، ثم شرح له ذلك أن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله عليه السلام فسأله نفس السؤال، أرأيت يعني ما يعمله الناس اليوم وفيه يكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فكانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه شيء إيه قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استدل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى بقوله تعالى إيه، يعني تصديق ذلك في القرآن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية دي بس، لم يستدل بالآية التي بعدها اللي هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، استدل بدي فقط، إن هي دي بتدل على القدر فألهمها. بس فجورها هي وتقوى هي، وتفريق بين فجور وتقوى بقى في أمر ونهي. والوعد والوعد جاي بقى قد أفلح من زكاه وقد قام من دساه. فاستدل بهذه الآية برغم أن الحديث بيتكلم بس عن العلم السابق، أن ربنا سبحانه وتعالى إيه يعلم أن ده هيعمل كذا وده هينتهي عن كذا وده هيلتزم بكذا، ده العلم السابق والكتابة السابق، علم كتب شاء خلق. إنما الآية بتتكلم عن إيه؟ عن الخلق، عن المرحلة الأخيرة اللي بتتضمن كل المراحل السابقة في القدر. الشاهد إن قد أفلح من زكاها وقام من دساها ما ينفعش يقول عليها إيه قد أفلح من زكاها الله، لا لا لا، لو كان النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أنت عايز تثبت الآية دي في القدر كان النبي استدل بها كمان في إثبات القدر، إنما هو استدل بالآية بس قد أفلح فألهمها فجورها، يعني ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقوى، لم يستدل قد أفلح من زكاها وقام من دساها. يبقى اللي هيقول الآية دي قد أفلحت نفس زكاها الله أو الكلام ده، أو قد أفلح إن ربنا زكاه إن ربنا دساه، ده الكلام ده إيه؟ ده كلام ده ما ينفعش. عايز تقول قدر يعني؟ طب ما هو موجود في الآية اللي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في إثبات القدر. يبقى الآية دي معناها تاني. الآية دي معناها إيه بقى؟ ودي المقسم عليها، خلي بالك. لو قد أفلح من زكاه وقد قام من دساه، مقسم عليها. شوف 11 قسم. 11 قسم. القرآن كله ممكن تحصي 5 أقسام بالكاد، إنما 11 قسم في سياق واحد، ومنها 3 مرات بصفات الله عز وجل، وما وما وما وما بناها وما طحاها وما سواها. 11 قسم. إيه المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاه وقام من دساه. يبقى الإنسان هو اللي بيزكي نفسه، بيعمل يعني وبيجتهد وربنا بيديله، وقد خاب من دساها. دساها يعني إيه؟ يعني قمع نفسه، زي اللي بيدس الهدوم في الحقيبة، يجيب شنطة كده يقعد يدس فيها الهدوم، يدس فيها الهدوم، يدس فيها الهدوم. فبي اللي بيدس نفسه ده، لأن النفس دي لها خاصية والقلب ده له خاصية، يكبر يكبر يكبر يكبر بلا حدود، اوصل لقلب النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت بقى، هو ده التزكية. زكي كبر نفسك، بدنك مش هيكبر خلاص، وصلت لسن معانا خلاص البدن هو، إنما القلب لا، بيكبر وبيزكو وبيزكو وبيزكو ويزكي. بس انت اوصل طاعات وانتاع المعاصي، وطاعات وانتاع المعاصي، وذكر الله سبحانه وتعالى، وطلب علم، وزك انت بس اشتغل. وده ربنا مثل تعامل الانسان اهو، عشان ما توجهش ربنا الظلم، فبيقص 11 قسم عشان يثبت ان الانسان هو اللي بيعمل التزكية، هو اللي بيعمل الايه التدسية، وقبلها القدر بقى ان هو اللي بيخلق. لازم تجمع بين الاثنين، لان نشوف القدرية نسبوا الى الله ايه، وبعضهم بقى بتوع الجبرية عشان ينزيه ربنا عن ايه، عن بقى مسألة الظلم بتاعه ومسألة الجاهل عشان يهربوا من إبليس، يقول لك ربنا اللي خلق والإنسان مجبر ملوش دخل بأي حاجة، وما فيش حاجة اسمها ظلم، لأن الظلم هو الممتنع لنفسه وهو المستحيل. والتانيين قالوا لا لا لا لا، احنا عايزين ربنا بيخلق وبعدين يعاقبوا على اللي يخلق المعصية، هو اللي يعاقبوا عليها. لا، ربنا ما بيخلقش في الأفعال، ما بيخلقهاش، وهم عايزين ينزيه ربنا عن ايه، عن الظلم. طب مين قالك ان ده ظلم؟ قال الابليسي. طب ما ترجع لاهل السنه، ارجع للقران والسنه، ارجع للحقائق. فسمعوا القدريه الابليسيه فروح داخلين في سكه، ودول داخلين في سكه، وكل هذا من الباطل. فسوره الشمس قمعت ذلك ودحرت كل هذا الباطل، ولان علموا الغيوب سبحانه وتعالى، هو علموا الغيوب. وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى الإنسان هو اللي بيعمل دي، هو اللي بيعمل ديت، وتبذل مجهود، واخد بالك، عشان تعمل الطاعة، وتبذل مجهود عشان تصبر عن المعصية، وهكذا. يبقى هو ده اللي أفلح، فسمح نفسه أنها تكبر. التاني ما سمحش نفسه أنها تكبر، ما سمحش أن قلبه يزكو أكبر، عمل إيه؟ خل جعل نفسه وقلبه كل الآلة اللي ربنا خلقه وسواها التسوية ديت، عشان مطالب جسده، هو ده اللي دساها. يبقى جعل يدوب نفسه على قدر جسمه بس وشهوته. يبقى نفسه تخدم يسوع، هيشرب ايه، هياكل ايه، هيستمتع ازاي بالشهوات ازاي، بكف الدم بيستمتع بيه في الدنيا. يبقى ده دس نفسه، دفن قلبه في ايه، في جسده فعلا. يعني ده اصحاب القبور قلبه مقبور في جسده، ما بيكبرش ما بيزكوش. الاصل ان القلب يزكو يزكو يزكو يزكو يزكو، مش على مستوى الجسد خالص، انما هو الخيبه بقى. وقد خاب من دساها، مشغول دايما بايه، بانه يخلي جعل قلبه ونفسه في خدمه بدنه، هو ده قد خاب من دساها. ثم ضرب مثلا بثمود، كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. هم ثمود كما يقول شيخ الإسلام يعني يمكن أقل عقوبة وأقل إيه عمل بالنسبة لباقي الأقوام، يعني مش ليسوا كعاد، ليسوا كقوم شعيب، لأن يدوب العقوبة بتاعتهم إيه، الصيحة، فأخذوا بالصيحة. إنما شوف عاد كيف أهلكوا بريح صرصر عاتية، الآيات، وكيف أهلك مثلا قوم لوط، شوف أهلكم إزاي وجمع عليهم كم نوع من العذاب لقوم لوط. إنما طب ليه بيذكر ثمود هنا ما كان يذكر مثلا قوم لوط، كان يذكر قوم شعيب مثلا، الأقوام العتاة دول، وأخذوا أخذا شديدا جدا أكثر من ثمود بكثير. هنا ما الشيخ الإسلام يقولون ينبه بالأدنى على الأعلى، الأدنى إذا كان دول حصل لهم كذا يبقى فيه الأكبر منهم بقى. هم ثمود عملوا إيه مع الكفر؟ عقروا الناقة بس وأخذوا بذلك. لا ده غيرهم بقى مع الكفر سحل عباد الله وانتهك حرمات الله وحارب دين الله في الأرض وأفسد في المسلمين وباعهم في كل مكان، يبقى ده عقوبته أشد ولا مش أشد؟ إذا كان دول يدوب عقروا الناقة بس، مش كده مع كفرهم يعني. فالتنبيه بإيه، بالأدنى على الإيه، على الأعلى. كذبت ثمود وطغاه إذ انبعث أشقاها، أشقاها في القبيلة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طبعا لا يخاف اي عقوبة تحصل في الارض، زلزال، بركان، مش الارض هتنهد ولا حاجة، يهيمن عز وجل على كل شيء وكل شيء ملك يده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخاف عقباها. يبقى صورة الشمس، الصورة العجب دي نبهتنا الى ايه؟ نبهتنا الى دحر الثلاثة الضرايا المبين اللي حصل في القدر، سواء القدرية الإبليسية أو القدرية المجوسية اللي هم المعتزلة أو القدرية الجبرية، وردت عليهم أحسن ردود، ونفس وما سواها، فإنها بجرأة تقايب رد على إيه، على القدرية الإبليسية اللي هم يظلمون الله ويجهلون الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. التنين دخل في الضلال قالوا لا لا لا، مش هو اللي بيخلق الأفعال خلاص، يبقى دي بيسموا ده العدل، قال العدل ما يخرجش الفعل، واخد بالك. التانيين قالوا لا لا، ده ربنا ما بيعملش، ده العبد مصير ومجبر وما فيش حاجة، الظلم ده مستحيل وممنوع لذاته، اي حاجة ربنا يعملها يبقى هي تمام وفيهاش ظلم. كلام ضلال مبين جدا جدا في الفرق. عشان كده بنقول ايه يا اخوانا، ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق افعال العباد. لما اجي اصلي، لما اجي اصوم، لما اجي اعمل موعظة لناس، لما اجي ان انا احج، لما اجي للجهاد ان انا اجاهد، لما اجي لصلة اصلاح ذات البين، لما اجي مثلا لصلة الرحم، لبر الوالدين، جميع الطاعات، لما اواجه الفتن دي وعايز انتهي عن المعاصي، الكلام ده كله اظهر عجزك فيه لله، لان ربنا الفعل بتاعك مش انت لوحدك بتعمله، انت بتعمل اللي انت مطلوب منك بمشيئتك واختيارك، لكن ده خلق ومفيش خالق مع الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى لو أثبتنا ذلك في قلوبنا وابتدينا ندرس الكلام ده ونجتره، بيحصل ايه بقى؟ انا كل ما اجي افعل على فعل اذكر قبل الفعل ان ربنا هو اللي هيخلق الفعل ده. انا حتى راح اطلع اخرج صدقه، اريد ان اتصدق على هذا اليتيم او على هذه الارمله او على هذا المسكين او على هذا الزميل المحتاج، عايز اعمل اي خير، قبل ما اعمله لازم اذكر ان الفعل اللي هعمله ده اذا ربنا لم يخلقه مش هيكون. يبقى انا ضعيف وفقير جدا الى عون الله عشان ربنا يعيننا عشان اعمله. يبقى اذا قبل ما اعمل الفعل بيكون الاعتقاد ده سابق، الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا هو اللي هيخلق الفعل، هو اللي هيمن عليا به قبل ما اعمله. فابدأ في الايه؟ في السؤال بقى، سؤال المضطر زي النبي عليه الصلاة والسلام. شفت كان بيعمل ايه وبيسأل ازاي في كل حاجة امر بها يطلبها من الله وبضراعة. ولما اجي ابدأ استعين بالله كل خطوة، لان الاستعانة بتكون ايه؟ مع العمل. مش انام وانا بستعين، لا، انا هقوم اشتغل واسعى واخد بالاسباب وابتدي اعمل العمل اللي انا عايز اعمله واستعان بالله فيه. واستعانة طالعة ايه؟ من القلب اللي بيعتقد ان ربنا هو اللي هيخلق هذا الفعل. يبقى لازم تستعانة تكون حقيقية، مش اياك نعبد واياك نستعين وكأن شيء لم يكن. لا، ده استعانة حقيقية، من غير اعانة من الله مش هتعبده، لن يعبد الله بغير عونه. طبعا اتضح الامر دلوقتي، تعبنا شوية وتعبنا شوية في الفهم، لكن معلش لازم تعتقد ان ربنا زي الصحابة هو اللي بيخلق فعلك. فقبل ما تخلق الفعل افتقر اليه، لازم تفتقر له. هتبدأ تيجي تعمل الفعل تبقى عارف ان ربنا هو اللي حديلك الفعل، انت هتعمل اللي عليك ومشيتك واختيارك، ده فعلك انت. تسأل ربنا بقى ايه يمن عليك بفعله هو سبحانه وتعالى ان يخلق لك الفعل بالصيغة اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعملها. مال ايه؟ وقلناها بقى كلها قبل كده، مش محتاجين نكررها تاني. والانبياء كذلك فعلوا. يبقى قبل ما تيجي تقول توجه الدعاء بضراعة، وبعدين تبدأ تستعين، وانت بتشتغل تستعين، وانت بتشتغل تستعين، وانت بتعمل الطاعة تستعين بالله سبحانه وتعالى. وبعدين عشان تحقق النتيجة أنت أعجز من ذلك، إنك تعمل حاجة لم يشاءها الله عز وجل. إن إذا شاءها الله هتكون، يبقى توكل عليه. هنا التوكل بقى إظهار العجز لله في الأمر. يبقى أنت شوف بتعمل أسبابه وشغال، بتعمل الطاعة وشغال، أو بتنتهي المعصية وشغال، فبتستعين بالله عشان يعينك في العمل. طب العمل ده هيوصل للآخر؟ هيؤدي النتيجة؟ هيعطيك الثمرة المرجوة؟ المسبب هيكون؟ من الأسباب والمسببات. يبقى توكل عليه بقى، أظهر عجزك له. إن إيه؟ وده النبي عليه، سيدنا عليه الصلاة والسلام كان اسمه المتوكل. كل مرة بنذكر بالقصة دي، النبي عليه الصلاة والسلام وصل الوسيلة الفضيلة، وصل المقام المحمود، وصل لأعلى درجة في البشر، سيد البشر عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء وسيد الكل عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه اسمه المتوكل، مش بس من المتوكلين كوصف أو كفعل، لا، ده سماه الله المتوكل. وده برضو بنكرر تاني في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري، هو يقول: بلى والله، بل وصف الله في التوراة ببعض صفاته في القرآن، ببعض صفاته في القرآن: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. فظ يعني في اللسان، كلام السيء الخلق، كلام الألفاظ الشديدة النبية، ليس بفظ ولا غليظ، الغلظة دي يعني قسوة في القلب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاما في الأسواق ينزل السوق الكل يحس به عامل دوشة وعامل غاغة ومش همه ولا كرشه بس ليس بفظ ولا غليظ ولا سخام بالأسواق لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء لن يقبضه عليه السلام حتى وقد كان حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به آذانا صمة وأعينا عميا وقلوبا غلفا أو فيفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف دي موجودة ودي موجودة فده وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي بيعنينا به الشاهد ايه هنا ايه سميتك المتوكل او سميته المتوكل عليه الصلاة والسلام متوكل ما في عمل الا وبيبدأ به كده يظهر عجزه لله يستعين في كل جزئية قلبه متجه دايما لربنا اعني اعني انا هعمل اهو اعني يا رب اعني طيب طب الثمرة بقى هل العمل ده هيقبل هل العمل ده هيبقى فعلا ويرفعه عند الله سبحانه وتعالى ده التوكل بقى اظهار العجز بقى هنا الاعتماد على الله في ذلك يبقى اظهار العجز واعتماد الغير فيه ده في معنى التوكل حتى في اللغة فيظهر العجز يظهر العجز يظهر العجز طيب هم رزق العمل وصلى صلاة خاشعة رزق العمل خلاص ورزق الايه الطاعة اللي عايز يعملها او رزق انه عصم من المعصية اللي كانت الشيطان بيدعو اليها والظروف بتضغط عليه والفتن بتضغط عليه وفق في هذا اول ما يوفق لفعل الطاعة مجرد ما يخلصها يقول بقى هي دي الطاعة اللي تنفع بقى ده المستوى اللي يليق بربنا بقى انا برضو ربنا انعم عليا بكذا وانعم عليا بكذا وانعم عليا بكذا انعم عليا بكذا برضو ده اللي انا يليق ان انا اعمله لا لا لا لا استغفر الله العظيم يليق بربنا حاجه كبيره قوي بل استغفار عقيب الطاعه ودي اصل موجود عند الصحابه والتابعين وتابع التابعين وعلمه النبي ذلك عليه الصلاه والسلام والقران علمنا ذلك بعد الطاعه تستغفر على طول عقيب الطاعه تستغفر وتركز في الاستغفار عشان ينجبر النقص اللي فيه لان دي طاعة ما تليقش بربنا لا تليق بالله سبحانه وتعالى طب اعمل ايه جهد المقل يا رب اغفر لي يا رب تستغفر او ما تخلص صلاة على طول باستغفار السلام الافكار المعلومة يبقى الاستغفار عقب الصلاة عقيبة مهم جدا عشان تجبر النقص اللي فيها عشان دي من الصلاة تليق بجناب الله العظيم سبحانه وتعالى طيب عملت الطاعة وربنا وفقك فيه واستغفرت خلص الامر على كده لا ازاي بقى ده انت عارف ان الطاعه دي ما تمتش لما هو ايه عمل فعل سبحانه وتعالى انه خلق لك الطاعه يبقى تشكره ولا لا يبقى لازم يكون فيه شكر اوزعني ان اشكر هو نفس الفعل ده كان شكرا لله فعل الطاعه ده شكر لله لكن كونك وفقت في الطاعه انت عارف ان هو اللي اديها لك هو اللي خلقها يبقى لازم تشكره على ذلك يبقى شكر ايه واخد بالك وهتفضل بقى على طول كده من الشاكرين شكرته وحسيت انت شكرته قول من الحمد لله الحمد لله عملت الطاعة وشكرته عليها طب ما هو ربنا اللي ادالك الشكر برضه هو اللي ادالك الطاعة وادالك الشكر عليه الله الله الله ده انت حتى انك شاكر بقى ما هو ده اوزعني شرحناها قبل كده مرتين او ثلاث ما هو ده اوزعني تفضل حالك مزاج عندك انك تشكره ومكفوف عما سواه ما انت وراكش غير انك تشكره سبحانه وتعالى عز وجل شوف بقى لو ما عملتش كده وده اللي حاصل فينا للاسف الشديد اول ما تعمل طاعه وتلاقي كده تصب العجب والكبر ودعوى المنه كانك بتمن على الله بها واخد بالك ودعوى واعتقاد استحقاق الجزاء على الله ده المفروض بقى ربنا بقى اديني بقى اعمل لي بقى وكذا المفروض بقى ربنا كذا انا كده كويس انا اشكر قوي ما هو ده ايه لانه مش عارف ان الطاعه اللي فات دي ربنا من عليه بيها هو اللي مديها له وان هو اعجز من ان يحدث طاعه وبيقدل عليه بس انما هتتم وتكون لا ده الوكيل بقى، فاعبده وتوكل عليه. امال ايه؟ فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ان الثاني يصاب بالعجب، والعجب ده آفة تفسد كل شيء والعياذ بالله، وتفسد العمل وتحبط الاعمال. تعجب ليه؟ ما ربنا عمل له حاجه، ربنا مجرد رقيب ويحصي ويحاسب، بس عنده ربنا كده زي عند القدريه المجوسيه اللي هم بيقولوا ان ربنا ما بيقدرش الافعال ولا بيخلقها، قال ده من لوازم العدل عندهم. فوديك شفت بقى نفسه وما سواها ولما يخلق فالهمها، لما يخلق فيها فعليه اظلمها، ويخلق فيها المعاصي اظلمها، حاشا الله عز وجل. ده طبعا جهل رهيب جدا يعني. فالحمد لله الذي علمنا وانجانا وعافانا مما ابتلى به غيرنا. الانسان دايما يحمد الله على العافيه وعلى النعمه الكبرى. امال ايه؟ يبقى لو بغير ذلك، ده لو فرض انه هيفعل الطاعه بغير دعاء وبغير استعانه وكده، لو فرض يعني، هيصاب بالعجب ويقول لك انا على استحق بقى ان ربنا بقى يديني بقى يعمل لي كذا وكذا وكذا، واعتقاد استحقاق الجزاء على الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ ودعا بقى انك تمن بالله بقى، تمن على الله بقى انك عملت طاعه كويسه. ربنا هيشنق ولا ايه؟ انا عملت كويس كده قوي ربنا. اعوذ كل ده جهل، لانه مش عارف ان ربنا هو اللي بيخلق طاعته وهو اللي من عليه بالايه؟ بالطاعه، ويصاب بالعجب. وخلي بالك وهو بيعمل الطاعه مفيش استعانه. أدام ما فيش استعانة، ده أنا فرضت أنه عمل طاعة كويسة ورزق بطاعة كويسة من غير حاجة، هيصب الأفات دي، عجب وكبر وبتاع واعتقاد استحقاق الجزاء والدعوة. إنما لا، ده احنا هنقول بقى اللي بيحصل الحقيقي اللي حاصل في الشعوب الإسلامية النهاردة إلا ما رحم الله، إنه عجز، لا عارف يستعين ولا عارف يتوكل، عاجز كامل، يدوب المستوى المتدني اللي هو فيه واللي بيعبد بيه، ومفيش ترقي ولا إيمانه بيزداد. إذا زاد ونقص، زاد ونقص في مستوى معين، إنما الزيادة اللي يترقى بها يترقى بها وينتقل بقى إلى كده إلى إلى إلى إلى إلى المقربين أو إلى الأبرار حتى. طب إلى المقتصد، ها ده المقتصد ده كويس قوي لو بس نوصل له. انما لو هو كده باستمرار بيتوكل ومش مع اهل السنه، ما ايه المانع ان يصل الى الابرار والى المقربين؟ ما المانع؟ انما من غير التوكل ده، ومن غير اعتقاد خلق الله في افعال العباد، ومن غير ايمان بالقدر في افعال العباد، هيبقى دايما عاجز، يعمل الطاعه بتطلع عجزه وبلا خشوع وبلا حضور قلب الا قليلا. وإن كان في الأمر والنهي بيدرس وبتعلم الفقه وبتاعه وكده، لكن لا يجي ينفذ والأعمال إيه؟ شبه عاجز، الأعمال مش طالعة على المستوى، لأنه ما استعانش بالله فيها ولما توكل على الله فيها. ولذلك هو ده حال الناس النهاردة، وإن لم يكونوا قدري الاعتقاد فهم قدري الحال. قدري اللي هم مجوسية، القدري اللي هي النفاة اللي هو زي المعتزلة، اللي هما بيستعانوش بربنا استعانة حقيقية في العمل الصالح، فالعمل يطلع تعبان خالص، عاجز فيه، يدوب حاجة متدنية. ايه الحل عشان الأمة تنهض؟ مفيش غير تعلم التوكل، ومفيش هيبقى فيه توكل أبدا، نصابين وكذابين لو قلنا هنتوكل من غير ما نعتقد ان ربنا هو اللي بيخلق الأفعال وهو الذي يقدرها سبحانه وتعالى وعز وجل. أظن بذلك يعني نكون إن شاء الله وصلنا إلى إيه؟ إلى الهدف الأساسي من الدراسة المطولة دي في التوكل على الله سبحانه وتعالى، والمبنية على الافتقار اللي ناتج من اعتقاد خلق الله تعالى أفعال العباد. بقي بقى بعض النقاط بقى نلمها، اللي هي إيه؟ الموضوع وسع علينا شوية، فبعض النقاط زي مثلا الالتفات للأسباب. الالتفات للأسباب ده شرك. تخيل بقى لما تيجي في الأسباب وترجوها وتخافوها وتتوكل عليها، ما ده شرك ده. أقل حاجة يكون شركا خفيا بيخفى على الناس والذي لا يكاد أن ينجو منه أحد، شرك خفي. بيبقى أساسا في الالتفات للأسباب. هو الالتفات للأسباب تغرق في السبب اللي هو من زرع حصد، وكان ربنا ملوش دخل بقى، من زرع ايه حصد. يبقى هو معاه المكنه ومعاه الاله ومعاه الميه ومعاه الاسباب ومعاه البذر ومعاه البذور ومعاه الاسباب، يبقى بالتالي هيعمل ايه؟ يبقى كده من زرع حصد، من تذاكر تنجح، هو ده. ولذلك في حديث زيد بن خالد الجهني، وده في كتاب في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، يقول صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، يعني مطر بالليل. فلما صلى انصرف عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف أقبل على القوم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح اليوم من الناس مؤمن بي وكافر. يعني أصبح الناس بعضهم مؤمن وبعضهم كافر. إزاي؟ ده على إثر السماء اللي كانت من المطر اللي نزل. مين بقى اللي هيبقى مؤمن ومين اللي هيبقى كافر؟ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به، لأنه نسب المطر إلى السبب الحقيقي، إلى الله عز وجل. خلي بالك، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوع كذا بحكم العادة بحكم الأسباب، ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم ينسوا الفضل له، فده يبقى ايه؟ هو ده اللي اصبح ايه؟ كافر بي مؤمن بالكوكب، لانه غرق في الاسباب. ايه سبب المطر يا عم؟ نوت كذا، الرياح جت كذا، المطر عمل كذا، المطر نزل. طب فين الثناء على الله؟ فين نسبة النعمة الى الله سبحانه وتعالى؟ فين الكلام دوت؟ مفيش. يبقى شوف، يبقى ده شرك اهو بيصرح بيها اهو، مؤمن بي كافر بالكوكب. لا، الثاني بقى ايه لما قال مطرنا بنقل كذا؟ ده كافر بالله مؤمن بالايه؟ بالكوكب، لانه غرق في السبب. يبقى الالتفات للاسباب شرك يا عباد الله، وده امر خطير جدا جدا، ان شاء الله ننبه عليه في الحلقة القادمة باذن الله، لما هنتكلم بقى عن ايه؟ عن كلام ابن القيم بقى في التوكل، وبيجزأ بقى التوكل في القلب إلى ثمانية أفراد، كلها معاني سهلة إن شاء الله يعني، بس أنا كان يهمني أن استوعب بس اللي فات ده، والتوكل يبقى إزاي، وإزاي أنه هو إظهار العجز، وإزاي يكون مترتب على الافتقار، والافتقار ناتج من العقيدة الصحيحة بخلق أفعال العباد، ونبعد عن الضلالية دول، سواء الجبرية أو المجوسية أو القدرية الإبليسية، ونخلينا بقى أهل السنة والجماعة بنجمع بين فعل الله وفعل العبد، إن مشيئة الله ومشيئة العبد. كل إنسان يجي يعمل العمل يستعد، ويبقى يسأل الله سؤال مضطر، ويستعان به استعانة صح، ويتوقع عليه التوكل صح، ويستعيذ به من الشيطان استعادة صح، ويعتصم بالله يحتمي به عشان العمل، ولما يطلع عمل مية مية يشكر الله ويستغفره أول إن ده لا يليق به استغفر، فإن كان يشكر، وهكذا الإنسان يبقى فيه أمل كبير جدا في الأمة لو فعلنا ذلك. يعني أقول قولي هذا إن شاء الله، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يتم نعمته علينا هنا في مصر، كما نسأله أن يتمها في ليبيا، وأن يتمها في سوريا، وأن يتمها في اليمن، وأن يخلص البلاد والعباد من شر طواغيت الأرض الذين ينحون شريعة الله جانبا، ولا يريدون إلا دنيا، ولو آمنوا بالله عز وجل لطبقوا شرعه، ولم يتراخوا أبدا في ذلك، لو آمنوا بالله لكان اتجاههم حتميا إلى الشريعة وتطبيق الشريعة. نسأل الله أن يمن علينا بذلك. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.